آخر ما نزل من القرآن ما هو؟ هذا مختلف فيه على أكثر من 10 أقوال. آخر ما نزل من القرآن هو اختار ماذا؟ يقول آية الكلالة. آية الكلالة هو إن؟ التي في آخر سورة النساء تسمى بآية الصيف. حديث البراء رضي الله عنه قال آخر ما نزل من القرآن آية الكلالة، استفتونك قل الله يؤتيكم بالكلالة. يقول هذه آخر ما، هذا قول. وقول الثاني قيل آيات الربا، آيات الربا في أواخر سورة البقرة آيات الربا، قيل هي آخر ما نزل من القرآن. يقول وقيل غيره أيضا، كل أقوال أخرى غيره. الصواب والصحيح والراجح أن آخر ما نزل في المواريث هي هي آية الكلالة، آخر ما نزل المواريث. وآية الربا آخر ما نزل في المعاملات. والصواب أن آخر ما نزل من القرآن هي قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، هي آخر العهد بالوحي. هذا الصحيح. نعم.